الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس فقه العقيدة الطحاوية ضمن الدورة العلمية السابعة للعام 41 و400 وما زلنا في شرح هذا المتن لمؤلفه ابي جعفر احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنه 21 و300 للهجره. قال رحمه الله: وان محمد عبده المصطفى ونبيه المرتبى ورسوله المرتضى، وانه خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده طغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الدنيا وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن محمد، يعني نقول إن محمد عبد المصطفى معطوف على ما ذكره في أول الكتاب، نقول في توحيد الله المعتقدين توفيق الله إن الله واحد، يعني نقول إن الله واحد ونقول إن محمد عبد المصطفى، لذلك هنا الهمزة تكسر لأنها جاءت بعد القول، معطوفة على ما جاء بعد القول، وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. فهنا إن بعد القول تكسر، قل قال إن أو نقول إن، والخطأ شائع، قال أن كذا، قال أن كذا، هذا خطأ، قال إن. فهنا إن مكسورة، وإن محمدا عدل لنا في النسخة ثم أن لنا صواب، وإن وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المتبع. الاصطفاء والاتباع والارتضاء كله بمعنى واحد، معنى الاختيار، اصطفى واتبع يختار، الاصطفاء والاتباع بمعنى الاختيار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، عبد اكرمه الله وبلغ اعلى مراتب العبوديه وعلى مقام الايمان، واختاره الله بالنبوه والرساله. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النبوه والرساله، قال نبيه المتبع ورسوله المرتضى. فما الفرق بين النبوه والرساله؟ وهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ نعم، هناك فرق بين النبي والرسول. قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. هذا عطف الطريق المغايرة بينهم، عموم وخصوص، بين النبي والرسول عموم وخصوص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل نبي رسول، كل رسول نبي، لكن لا عكس، يعني ليس كل نبي رسولا. هناك فرق شائع بين النبي والرسول قال به كثير العلماء لكن فيه نظرا، وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه. هذا فيه نظر، لأن الأنبياء مكلفون ومبعوثون بالحق ومأمورون بالدعوة، دعوة الناس إلى الله جل وعلا. إذا كان العلماء والدعاة وهم دون الأنبياء مأمورون بالبلاغ والنصيحة للأمة، فكيف بالأنبياء؟ لذلك هذا التعريف فيه نظر. والأصح من ذلك أن الرسول من جاء بشرع جديد وبعث إلى قوم مخالفين في التوحيد، جاء بشرع جديد وبعث إلى قوم مخالفين التوحيد، الناس مشركين يعبدوا غير الله، يعبدوا الأصنام، يبعث الله إليهم رسولا، هذا هو الرسول. أما النبي فهو من جاء لتقرير شرع رسول قبله، من جاء لتقرير شرع رسول من قبل له ويوحى إليه. النبي يوحى إليه ورسول يوحى إليه. مثال ذلك يوشع بن نون. يوشع بن نون وهو الأب موسى الذي كان معه في رحلته إلى الخضر، لما مات موسى عليه السلام وموسى مات بعد هارون، هارون مات في حاجة موسى، آتى الله يوشع النبوة وكان يوشع نبيا ويجي في بني إسرائيل، إسرائيل هم تابعون لموسى عليه السلام، فبعث الله فيه يوشع بن نون نبيا، آتاه الله النبوة وأوحى إليه. فيوشع بن نون يعتبر نبيا ليس برسول، وأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى أكثرهم تابعون لموسى عليه السلام ويحكمون بالتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. إذن النبي جاء لتقرير شرع رسول قبله وبعث في قوم موافقين. من جاء لتقرير شرع رسول قبله وبعث في قوم موافقين، قوم في الأساس تابعون لي للرسول الذي جاء النبي لتقرير شريعته، فهو إسرائيل تابعون لمن؟ تابعون لي موسى عليه السلام وشريعة موسى والتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. فالأنبياء أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة وبشريعة موسى عليه السلام. إذا هذا الفرق بين النبي والرسول. وآدم عليه السلام هو نبي ليس برسول، لم يبعث إلى قوم مخالفين. نبي بمعنى أن الله تعالى يوحي إليه، يكلمه الله ويوحي إليه، وليس لم يكن هناك أقوام على شكل يدعوهم آدم، إنما هو ظله وأبناؤه هو على الفطرة على التوحيد. فآدم نبي مكلم، لكن أول رسول هو نوح عليه السلام، وقد جاء في حديث الشفاعة أنت أول رسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، أول رسول نوح عليه السلام. وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى روح من نبينا من بعده، ونوح عليه السلام هو أول رسول. لذلك بين النبوة والرسالة عموم وخصوص، فكل رسول نبي لكن ليس كل نبي رسول. ولهذا التعبير بخاتم النبيين أدق وأبلغ من التعبير بخاتم الرسل. لماذا؟ لأن لو قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه خاتم الرسل لادعى مدعي النبوة يقول نعم الرسالة ختمت لكن أنا نبي ما رسول، كما أن موسى رسول بني إسرائيل وبعده جاء الأنبياء، كذلك نبينا هو خاتم الرسل لا رسول بعده لكن أنبياء ممكن. فلما قال لا نبي بعدي إذن هذا شمل الأنبياء والرسل، أنا لا نبي لا رسول، باب أولى لا رسول. إذا كان النبوة وهي أقل درجة من الرسالة، إذا كانت النبوة قد ختمت فمن باب أولى أن تكتب الرسالة، هذا الرسول هو نبي. إذا جاء رسول إذا ادعى أحد أنه رسول إذن لم تكتب النبوة بعده، هذا كلام باطل. إذن التعبير بختم النبوة أدق من التعبير بختم الرسالة لأنها متضمنة، لأن دائرة النبوة أوسع من دائرة الرسالة، دائرة النبوة أوسع من دائرة الرسالة، وإذا ختم الأعم دخل فيه الأخص، دخل فيه الأخص. عبده المتبع مصطفى ونبيه المتبع ورسول المتبع عليه الصلاة والسلام، أنا أقول هذا لأنه رسول الله ونبيه، والنبوة هي هبة من الله جل وعلا وعطاء منه سبحانه واختياره، لا تنال بالتكسب أو الرياضة أو الاجتهاد الشخصي، فلا يبلغ العبد درجة النبوة باجتهاده، يمكن تصير عالما باجتهاد لكن يسعى الإنسان ليكون نبيا هذا لا يمكن. فالنبوة لا تنال بالترشح ولا بالاجتهاد الشخصي، إنما هي تبدو من الله جل وعلا، والله تعالى يخصفي من عباده رسلا وأنبياء يختارهم من عنده جل وعلا. وهذه النبوة لها علامات أو أمارات تعرف منها النبوة. فكيف تعرف النبوة أو صدق النبوة؟ لماذا تعرف النبوة؟ أو كيف يعلم الناس أن هذا النبي الذي وعد فيهم صادقا أو غير صادق أو يدعي النبوة؟ أيوة الناس لا بيو تعرف النبوة أيوة بالمعجزات. طيب ثاني أيوة بالصدق. طيب تصديق من قبله وبحاله. طيب الدعوة إلى الله. طيب ما في دعاة من الله ولا ما وأبغى تصل العمل الرسول. طيب طيب نعم ويسقلون صفات النقائص وتؤكد دعوه بالمعجزات. أيوه بالوحي. ما هو كيف تصدق أنه يوحى إليه والوحي شيء غيبي؟ طيب الإجابة الصحيحة من هذه الإجابات أكثرها مقاربة. المعجزات ليست هي الدليل الوحيد في إثبات النبوة. لماذا؟ لأن السحرة يأتون بخوارق لعادات الساحر يأتي بخارق يعني يضرب الشيطان في الهواء ويدعي النبوة. والدجال عنده خوارق أعطاه الله هذه الخوارق ابتلاء بلاء للناس وامتحان لهم. فالمعجزات ليست هي الدليل الوحيد لمعرفة النبوة. بما تعرف النبوة؟ جواب تعرف بقرائن أحوال مدعي النبوة بحال مدعي النبوة أوصافه أوصافه وأحواله تدل على صدقه وكذبه. وقال العلماء ابن أبي العز الحنفي ذكر في شرح الطحاوية قال النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يخفى هذا إلا على أجهل الجاهلين. النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يخفى هذا إلا على أجهل الجاهلين. إذن النبوة تعرف بقرائن الأحوال. ويدل على هذا إيمان الصحابة الأوائل لما آمنوا قبل أن يروا معجزات. خديجة رضي الله عنها آمنت بماذا؟ أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أو بكر الصديق. وأوائل الصحابة الذين آمنوا بماذا؟ لما رأوا أوصافه وأحواله. فحال مدعي النبوة وأوصافه هي التي تحدد صدقه من كذبه. وإذا كان من دعا حرفة أو مهنة أو صنعة وليس بأهل لها يكتشف ولا يطول عمره في هذه الدعوة. فكيف بمن يدعي النبوة؟ ويدل على هذا أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة أبي سفيان مع هرقل ملك الروم. هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله حوالي 10 أسئلة أو 11 سؤالا. من خلال هذه الأسئلة استدل على نبوته. كيف نثق فيكم؟ هل أبائهم الملك؟ هل قال هذا قول أحد القبضة؟ هل كنت تتهمون بالكذب قبل أقول ما قال؟ أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ هل يرتد أحدهم عن دينه سقط الله بعد أن يدخل فيه؟ هل يغلب؟ هل قاتلتموه؟ كيف كان قتالكم إياه؟ بما يأمرهم؟ إذا سؤال. فلما أجاب أبو سفيان عن هذه الأسئلة قال هرقل إياكم ما تقول فيه حقا إنه لنبي. وكلامه صح، هذا طيب النبي ما في كلام، إنه لنبي. ولا بلغن ملكه ما تحت قدمه. أنا أبوه كرسي ده محلها قاعدة حينبه سيصل ملكه إلى بلاد فارس. هرقل ما سأل أبا سفيان عن معجزاته وخوارقه، قال هل في شيء معجز كده بلغها في حاله؟ أبدا، سأل عن أحواله. فلما جابه أبو سفيان قال إنه لنبي لا نبي، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولو أعلم أني أخلص إليه لفيشمت لقاءه. قال عندي طريقة أسافر له، ولو عنده كان أغسل له إكراما له. فهرقل عرف صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من قوائم حواله. الإنسان مثلا في حي مليون بكذب يدعى النبوة، في حد يصدقه؟ واحد بيكذب أو واحد يعني بيفهم يدور في المعاملات مع الناس و... ثم جاء وقال جاءني وحي، في حد يصدقه؟ لو طاف في الجو لا يصدقه، لو شاف وطاير هو كذاب. لأن الأحوال هي التي تنبيك بالخبر، لو لم تكن فيه آيات مبينة كان بدياته تأتيك بالخبر. فلذلك النبوة تعرف بماذا؟ تعرف بهذه الأحوال. والمعجزات تأتي تأييدا وتأكيدا، لكن ليست وحدها هي السبيل لمعرفة وتمييز النبوة الصادقة من الدعوة الكاذبة. وقد ادعى النبوة فيه في القديم والحديث وناس كثر ففضحوا كمسيلم الكذاب. مسيلم الكذاب ادعى النبوة وادعى أنه هو رسول وأنه يديه الوحي، فكان قوم يعرفون أنه كاذب، لكن وقفوا معه حميد، قالوا كاذب ربيعة أحب إلينا من صادق المضر. قالوا ودعمنا إحنا معه عارفينه كذاب لكن معه حميد، قالوا صادق كاذب ربيعة أحب إليه من صادق المضر، فهلكوا معه، هلكوا معه حديقة الموت في اليمامة بسبب الحمية القبرية. هو سيد الكذاب كان حتى لقب بالكذاب. ومن أحواله أنه أتاه رجل قد أصابه القرع في رأسه، أصبع قال يا أخي شعري ده شد الطريق أدعي رب قوم لي شعري، فبصخ ومسح على رأسه وكان أصلع فصار أقرع، كان عنده جلحات سنة بقى صرعة كان الحبة الفيدي شالة خلاه شو نهاية بير جفة ما هو قليل قال بير بكري تعال بريك هذا البر ويتقلب فتفل فيها فجفت بقد رب لمس حجر ما فيش. فكان يدعي النبوة قوي على أنه كذاب، شدان شدان بين الصادق في دعواه بين الكاذب. لذلك أحوال النبوة تحدد الصدق من الكذب، وأن محمدا أو إن محمد عبده المصطفى ونبيه المنتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء آخرهم، ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وإمام الأتقياء، هو أتقى الناس لله جل وعلا. قال إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، يعني ما في أحد أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقى الأتقياء عليه الصلاة والسلام. وسيد المرسلين، وسيد المرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون من ذاك؟ يجمع الله الناس على صعيد واحد، حديث الشفاعة معروف. فهو سيد المرسلين أفضلهم، هو أفضل الرسل، والله جل وعلا فضل الرسل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود الزبور. فالله فضل بعض الأنبياء على بعض، أفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وإليه إبراهيم عليه السلام، وبعد إبراهيم موسى عليه السلام، وبعد موسى عيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. وكلها مئة فضلات، لكن بعضهم أفضل من بعض، مرات بعضهم أقرب إلى وهم من بعض وأفضل، وكلهم ذو فضل عظيم وذو مكانة عالية. طيب كيف الجمع بين آيات التفضيل وحديث لا تفضلوا بين أنبياء الله في سعيد الخدري؟ جاء الحديث لا تفضلوا بين أنبياء الله. أيوه هذا هو يا بصاحب، لا تفضل بين أنبياء الله في نهي عن التفضيل الذي يكون الحامل عليه هو الافتخار والعصبية والانتقاص من المفضول. إذا فضل أحد الناس نبيا على آخر عصبية وحمية فهذا منهي عنه، لأن هذا الحديث لو سبب ورود، لو قصة حديث حديث سعيد صحيحين، قال بينما يهودي يعرض سلعته في السوق إذا أعطي بها سعرا كرهه، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر، قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطم أحد الأنصار لطمه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم إنني ذمة وعهدا، فما بال فلان لطمني؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضل بين أنبياء الله، فإن نفخ في الصور فأكون أول فيصعق من السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله، فأكون أول من نفيق، فإذا أنا بموسى آخر بقائمة من قائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم حسب أو جوزي بصعق الطور أو كان بمن استثنى الله في رواية. إذا نهى عن التفضيل، وهذا التفضيل كان بسبب العصبية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، لكن لما كان هذا الفعل من أنصاره ينبئ بالعصبية أو ربما أدى إلى انتقاص المفضول نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. التفضيل الذي ليس بانتقاص للمفضول ولم يكن الحامل عليه هو العصبية والافتخار هذا ثابت، بخلاف ما دعت إليه العصبية والفخر وانتقاص المفضول هذا الممنوع، هذا الممنوع. وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين هذا أيضا مما انتظر على المؤلف رحمه الله، إن كان أمر في سعة يعني ذكر علماء أنه لو قال خليل رب العالمين لكان أبلغ، لأن خلة أعلى درجة من المحبة، الخلة أعلى درجة من المحبة، يعني المحبة درجة أعلاها الخلة، أو تبدأ بالعلاقة والغرام، علاقة وإرادة والصبابة والغرام والعشمة والود والتتيم والخلة والتعبد والخلة والعشق، ذلك من درجات المحبة، عشر درجات ذكرها شارح الطحاوي، من ضمنها التتيم والعشق، والعشق لا يوصف به حب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حب الله، لأن يعني عشقه هو حب بشهوة، الحب الذي معه شهوة يسمى عشقا، يسمى عشقا، ولا يجوز أن يضاف هذا إلى حب الله ورسوله، وقال فلان يعشق الله أو يعشق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا غلط، يحب الله ورسوله ممكن لكن يعشق لا، لأن العشق حب بشهوة، فلا يجوز أن يضاف إلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال العشق الإلهي كما عند بعض المتصوفة يقول عن ابن فارض سلطان العاشقين، يقول هو سلطان العاشقين من أئمة وأساطين ورواد العشق الإلهي، هذا لا يجوز، لا يقال العشق الإلهي، لأن الله لا يعشق إنما يحب. لا يجوز أن يضاف العشق إلى حب الله، إنما يقال حب الله، لأن العشق مما لا يجوز أو لا يليق في حب الله جل وعلا. فهو خليل رب العالمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل من الله أن يكون يوسف خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت منتخبا من هذه الأمة خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. فهو خليل الله عليه الصلاة والسلام، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. كل دعوة النبوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام غي وهوى، كذب، وصاحبها أفواه وكذاب، ولن تقوم له قائمة. وهذا أيضا من أدلة صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا أبقى دينه. فلو كان كاذبا والعياذ بالله، كيف يترك الله جل وعلا يدعو إلى دعوته ويتبعه الناس ويفتح البلاد والأبصار ويدخل الناس في دينه ويقيم الحدود وينقع عنق هذا ويقع عيد هذا ويرجم ذاك ويحل ويحرم وينسخ من الأحكام ما ينسخ، وتتسل دعوته عبر مئات السنين إلى عشرات القرون، ويترك الله جل وعلا ولا يأخذ على يديه ولا على من تابعه؟ هذا محال. فلو كان كاذبا لما سرت دعوته لوقفت، كحال الكذابين على مدعي النبوة. هل في إنسان ادعى النبوة وقلده في ذلك أناس ومكثوا بعده 100 سنة 200 سنة؟ يضمحل ويتلاشى، يضمحل ويتلاشى. مسلم وكذاب ادعى النبوة، أينه الآن؟ وأين من أتباعهم؟ هلك وانقرض. وكل ما يدعي النبوة ينقرض وينقرض أتباعه وتهلك دعوته، تتلاشى تضمحل. إلا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في زيادة، مليارات ملايين الناس يسلمون، ودعوته في زيادة، والفتوحات تفتح، وكل يوم يدخل الناس في دين الله، كل يوم يدعو الناس الإسلام، أي يوم تشرق الشمس يدخل الناس في الإسلام بفضل الله تعالى، وانتشر وعم أرجاء الأرض كلها. فهذا أيضا من دلائل صدق النبوة. إذا كل دعوة للنبوة بعده فغي ضلال وعدم رشاد وهوى، هوى من مدعيها، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة وراء. من خصائص دعوته عليه الصلاة والسلام أن دعوته عامة للإنس والجن، فالإنس والجن مكلفون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا سننا كتاب نزل من بعد موسى، هذا كتاب هو القرآن، وذكروا كتاب موسى أنه أشهر وأعظم كتب بعد القرآن. كتاب موسى والإنجيل كان مصدقا ومتمما للتوراة، فالجن مكلفون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس جميعا العرب والعجم وكل شعوب الأرض كلفون باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال بعث من الناس كاف أو عام، كان النبي بعد قوم خاص وبعث الناس عام. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، رسول الله إليكم جميعا بالحق والهدى والنور والضياء، بالحق بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى الهداية إلى سبيل الرشاد، وبالنور والضياء، النور والضياء هو النور المعنوي والضياء المعنوي، نور الطريق، نور العلم، نور الهداية. بكل هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام. بس الأخير أختم بهذه الفقرات، وهي أن المقامات على الترتيب التالي: الرسالة أعلى المقامات، وتليها النبوة، ثم الولاية. يعني الرسول أفضل من النبي، والنبي أفضل من الولي، هذا هو الترتيب الصحيح. الرسول أعلى مقامات، يليه النبي ويلي النبي الولي الصالح، خلافا لما ذهب إليه ولاة المنصرين من الاتحاد طائفة ابن عربي، حيث عكس الترتيب وجعل الولي أفضل ويلي الولي الرسول وبعد الرسول يلي ولي النبي وبعد النبي الرسول، عكس الترتيب. قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، قال الولي فوق تحمل النبي تحمل النبي الرسول، عكس الترتيب تماما. وهذا هذه زندقة، الرسالة أعلى والنبوة تليها المرتبة وبعد النبوة الولاية، فلا يقال إن الولي أفضل من النبي، أي زندقة. لكن حجر بن فتح الباري قال ينبغي اعتقاد كون الخضر نبيا، ينبغي اعتقاد كون الخضر نبيا لئلا يتذرع أهل باطل بأن النبي أفضل من الولي، بأن الولي أفضل من النبي، لئلا يتذرع أهل باطل بالقول بأن الولي أفضل من النبي. طيب، قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزلوا على رسوله وحيا، وصدقوا منه على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس لمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بسخر، حيث قال تعالى: سأصليه سخر. فلما أوعد الله بسخر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن القرآن، فقال: القرآن كلام الله. وقبل الكلام عن القرآن نذكر بعض أقوال الطوائف في صفة الكلام، في صفة كلام الله جل وعلا. للناس في هذه الصفة أقوال، ذكر ابن أبي عز 10 أقوال للطوائف، نذكر منها بعض الأقوال المشهورة. القول الأول قول أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق وما عداه هو الباطل. قالوا إن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، يتكلم كيف شاء متى شاء ويكلم من شاء. قالوا إن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وبصوت، يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لمقاده وكلمه ربه، إن استفدوا على برسالاته وبكلامه. فالله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا وبحرف كما جاء في حديث مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله، وبصوت كما جاء في حديث أبي سعيد البخاري: فينادي بصوت إن الله يأمر أن تمضي بعد النار. وكذلك في حديث: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من طرد كما يسمعه من قرب، يقول أهل الملك على البيان. وآيات النداء: وإن هذا ربك موسى دال على الصوت، وأنا أخبرتكم استمع لما يوحى، فيه دل على صوت كذلك. فكلام جل وعلا كلام حقيقي، يتكلم كلاما حقيقيا، ومن لا يتكلم ناقص وعاجز، ولا يسمع أن يكون إلها أو ربا، ألم يروا أنه لا يكلم ولا يهدي سبيلا اتخذوه وكانوا ضالين، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فلذلك كلام من صفات الكمال الثابتة لله جل وعلا، هذا قول أهل السنة والجماعة. من الأقوال المخالفة في هذا الصفة قول غلاة الاتحادية أو غلاة الصوفية الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود كابن عربي، ماذا قالوا عن كلام الله؟ قالوا: كل كلام في الوجود هو كلام الله، كل كلام في الوجود قال هو كلام الله، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. لماذا قالوا هذه المقالة؟ قالوا لأنهم يعتقدون وحدة الوجود. يعني شو وحدة الوجود؟ يزعمون أن كل هذه الموجودات هي عين وجود الخالق جل وعلا، أو هي الخالق نفسه. قالوا هذا الموجود، هذه الموجودات هي صور للخالق جل وعلا والعياذ بالله. ولهذا قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا والله دارهم بكنيسة إلا إلههم والعياذ بالله. وبثم نبعت فكرة وحدة الأديان، هي متفرعة عن وحدة الوجود. وحدة الأديان هذه الفكرة متفرعة عن وحدة الوجود، لأن ما يعتقد أن كل الموجودات هي الله تعالى لا ينكر على من عبد شيئا منها، من عبد الشمس أو عبد النار أو عبد القمر أو عبد الكواكب أو عبد اليوم عيسى أو عبد مريم أو عبد عزير أو عبد الأولياء والصالحين أو عبد الرسول أو عبد الملائكة، كل هؤلاء عبدوا الله، لأنهم يرون أن هذه كلها تمثل عين حقيقة الخالق والعياذ بالله. لذا قالوا الكلام أي كلام؟ كلام الله، كلام الشعراء، كلام الفساق، كلام الخطباء، كلام الفجار، كلام المجان. زعموا أن كل كلام في الوجود هو كلام الله والعياذ بالله. أنا أقول أبطل الباطل، أكفر الكفر. كذلك من الأقوال المنكرة في سورة الكلام قول الفلاسفة، فلاسفة لهم كلام عجيب في الكلام. ماذا قالوا عن كلام الله؟ قالوا الكلام هو فيض عن العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية حسب قبولها واستعدادها، ويجب لها تصورات تخيلية إلى آخره. فيض عن العقل الفعال فاض على النفوس الفاضلة الزكية حسب قبولها واستعدادها، كلام من كلام فارغ. زعموا أنه فيض شيء كده يفيض عن العقل الفعال على النفوس الزكية حسب استعداده، كلام لا قيمة له، كلام ساقط، كلام فلاسفة، كلام أن يكفي في إبطاله ذكره. أنت تعرف واطن تقرأ بس تقرأ فيه خلاص كفاية، ما يحتاج إلى تعليق أو إلى رد. الجهمية والمعتزلة قالوا عن اسم الكلام، قالوا إن الله تعالى إن كلام الله مخلوق، قالوا إن كلام الله مخلوق، مخلوق مفصل، مفصل باين عن إذن مخلوقات الأخرى. فقالوا بخلق القرآن، لأنهم زعموا أن الكلام مخلوق، ومن كلام القرآن من ثم قالوا بخلق القرآن الكريم. وهؤلاء وقعت منهم محن وفتن في زمان الدولة العباسية في خلافة الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق، أدعبوا العلماء بالضرب والقتل والسجن والتعذيب لكي يوافقوا على القول بخلق القرآن، وامتحن حمد حمد امتحانا عسيرا وشديدا في ذلك بفتنة خلق القرآن. وقد كانوا المعتزلة ذاك قريبين من السلطان أحمد بن أبي دؤاد، كان قريبا من المأمون، كان وزيرا له، فزين له القول بخلق القرآن، فاستجاب له وحمل الناس عليه. وهذه المقالة فاسدة، قول بخلق القرآن مقالة فاسدة ولها لوازم فاسدة. من اللوازم الفاسدة أولا تكذيب القرآن، تكذيب القرآن، لأن القرآن من أمر الله والأمر غير الخلق، ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الأمر. القرآن من أمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو بأمر الله باسم خلق الله. فالقول بخلق القرآن تكذيب القرآن. الوحي. ثانيا يلزم من القول بخلق القرآن تعطيل الأمر والنهي. تعطيل الأمر والنهي لماذا؟ لأن المخلوقات لا يتعلق بها أمر ونهي. الشمس والقمر والنجوم والحجارة هذه المخلوقات لا يتعلق بها أمر ونهي. لا يتعلق بها أمر ولا نهي. ذلك الذي يقول بخلق القرآن يعطل الأمر والنهي. ثالثا من اللوازم الفاسدة تجويز القول بخلق بقية الصفات مثل السمع والبصر والإرادة. يقول إذا السمع مخلوق والبصر مخلوق والإرادة مخلوقة، لأن هذه الصفات لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالموصوف. الكلام يقوم بالمتكلم، والسمع يقوم بالسامع، والبصر يقوم بالمبصر، والإرادة بالمريد. إذا كان القرآن مخلوقا إذن بقية الصفات، إذا كان كلام مخلوقا فالسمع مخلوق والبصر مخلوق والعلم مخلوق، كل هذه اللوازم الفاسدة، لأن هذه لا تقوم بنفسها إنما تقوم بغيرها. طيب في لازم رابع كوريا أحمد. نعم لا في التنفيذ، لكن في الواسطين ما ذكرناها في أربع لوازم ذكرنا منها ثلاثة، في قول في إبطال القول بخلق القرآن، تعطيل الأمر والنهي، تكذيب القرآن، كذلك أيضا منها تجويز القول بأن بقية الصفات مخلوقة. هناك لازم رابع من هذه اللوازم نعم أحسنت أزاري. كذلك يلزم من هذه اللوازم القول بأن كل كلام هو كلام الله. لماذا؟ لأن إذا كان كلام الله مخلوقا عندهم فالمخلوق كلامه مخلوق، إذا كلامه هو كلام الله. الإنسان مخلوق وكلامه مخلوق، إذا ومن خلقه؟ خلقه الله جل وعلا، إذا كلام الإنسان هو كلام الله. إذا كلام الإنسان هو كلام الله، هذه من لوازم القول بخلق القرآن. نعم يلزم من القول بأن كلام الله مخلوق أن كل كلام يتكلمه البشر هو كلام الله. لماذا؟ لأنه مخلوق أيضا، فإضافة إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. يعني إذا كان إضافة الكلام إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه فكلام الإنسان مخلوق أيضا. الإنسان مخلوق وكلامه مخلوق، إذن يضاف كلام الإنسان إلى الله كذلك، إضافة مخلوق إلى خالقه. هذا أيضا من ألزم، هذا من أبطل اللوازم في أو التي تلزم على قول بخلق القرآن. وهم احتجوا على هذه الدعوة الكاذبة في خلق القرآن، احتجوا على ذلك بآيات لم يفقهوها ولم يتأملوها. قالوا قال تعالى الله خالق كل شيء، والقرآن شيء هو مخلوق. الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن هو مخلوق. ورد عليهم لأنه قال إن عموم كل شيء بحسبه، فمعنى الآية الله خالق كل شيء مخلوق. الله خالق كل شيء مخلوق والله خالق. ويدل على هذا أن الله تعالى قال عن ملك السماء أوتيت من كل شيء. هل يقال إن أوتيت من ملك سليمان شيئا؟ هل ملك الشيء من ملك سليمان؟ ملك الجن والطير والإنس، هل ملك شيء مما عند سليمان؟ لا. فقال تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء، هل دمرت ريح عاد الجبال ماشية؟ هل دمرت المؤمنين هود الذين آمنوا معه؟ لا. دمرت من؟ دمرت الكفار. إذا تدمر كل شيء أي تدمر كل شيء ومرت بتدميره أو استحق التدمير. وأوتي من كل شيء يكون به زينة الملك وقوامه وبهته، هذا معنى. فمعنى الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق. وإلا يلزم على هذا أن يقول أن يذهب إلى أبعد من هذا، فإن الله تعالى قال عن نفسه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فأمر أنه شيء ولا يقول عاقل انه داخل فيه، الله خالق كل شيء. وقال تعالى عن نفسه ويحذركم الله نفسه، وقال عيسى تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. هل كل نفس باعتداء نفس الله جل وعلا؟ لا، كل نفس مخلوقه، كل نفس مخلوقه ذائقة الموت، هذا معنى. إذن الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوقه. ومن عجيب أن المعتزلة أدخلوا في هذا العموم القرآن الكريم وأخرجوا أفعال العباد. أفعال العباد أخرجوها من عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، وأدخلوا في هذا العموم كلام الله جل وعلا. كان أولى أن يدخلوا أفعال العباد لذلك يخرجوا كلام الله، لأن كلام الله من صفات الله التي تقوم بذاته والتي ليست بمخلوقة. كذلك مما احتجوا به على قول الفاسد قول الله تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا، قالوا جعلناه أي خلقناه، وهذا جهل بلغة العرب، فإن الفعل جعل إلى نصب عليه معناه صيغ، جعلت الطين جدارا أو جعلت الخشب بابا، يعني صيرته. إذا نصب مفعول عليه، إذا نصب مفعولا واحدا فإن معناه مصير. قال تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلق معناه خلق، جعل إذا نصب مفعولا واحدا فإن معناه خلق، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. لكن إن تعدى إلى علي فإن معناه مصير. فهنا إنا جعلناه قرآن عربي، كم فيها من مفعول؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين. جعلناه القرآن قرآن لو قلت عربيا، عربيا نعم، أي صيرناه باللسان العربي، ما كان باللسان الأعجمي إنه كان باللسان العربي. وإذا جعلناه يعني صيرناه، ليس معنى خلق، معنى جعلناه خلقناه. ده القول الثالث في الكلام. القول الرابع قول الطلابي والأشاعرة عن الكلام، قال هو المعنى القائم في النفس. قال الكلام هو المعنى القائم بالنفس، قال هذا هو الكلام. فنعبر عن هذا المعنى القائم في نفس الله بالعربية كان قرآنا، ويعبر عنه بالعبرية كان توراة، ويعبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. قال هو المعنى القائم في نفس الله تعالى، ويعبر جبريل عما في نفس الله، جبريل يعبر عن هذه المعاني التي قال فيها نفس الله. ولا شك ان هذا من افضل الباطل كذلك، فيلزمهم يعني لازم قولهم وصف الله تعالى بانه لا يتكلم بالخرص والعياذ بالله، لازم قولهم ان الله تعالى لا يتكلم، بل هذا هو صريح قولهم ان الله لا يتكلم كلاما حقيقيا، هذا منطوق قولهم، وانما يعبر جبريل عما في نفس الله. وبتوضيح قولهم ذكرنا في مضى مثال بالرجل الأخرس الذي يشير يقوم في نفسه معنى فيعبر آخر عن معنى في نفسه. لو واحد أخرس جالس وأمامه رجل وهناك رجل ثالث بعيد، فأشار أخرس إلى القريب بأن ينادي ذلك البعيد، يا لو نادي الله نادي، فذهب هذا الرجل قريب إلى ذلك البعيد وقال له ذاك رجل يقول لك تعال، بالعربية بالإنجليزية بالفرنسية بأي لغة يترجمها، ولذلك قال لك تعال، قال لك تعال. هل أخرس قال تعال أم هذا معنى قال في نفسه عبر عنه هذا المرسل؟ ها، معنى قال في نفسه ده نفس فهم الأشاعرة في القرآن، معاني قال في نفس الله جاء جبريل جاء بهذه المعاني وقال قال الله وقال الله وقال الله قال قال الله عبر عنه، عبر عما في نفس الله. هذا قول يعني فاسد. فالقرآن ليس عبارة عن كلام الله، بل هو كلام الله حقيقي كله من عند الله جل وعلا. هذه أبرز الأقوال في القرآن. وقد جرت فتنة في أواخر القرن الخامس 463 في بغداد بين حنابلة والأشاعرة بسبب القرآن، فتنة قشيم وقع بينهم وضرب بالحجارة والطوق بسبب قول قال أشاعرة يقولون لا حرف ولا صوت بل عبارة، فالأشاعرة اشتبكوا معهم في صراعات عنيفة، كان يقولون في مواكب يقولون لا حرف لا صوت بل عبارة، أوكي مواكب دي قديمة لا حرف ولا صوت بل عبارة عشان في شعره ورمالهم لا حرف لا صوت، فرجمهم الحنابلة به بالحجارة وقع بينهم إصابات وقتل بعضهم فتنة وقعت في القرن الخامس نهاية الخامس وبداية القرن السادس في بغداد ما يعرف فتنة القشيري. إذن أشاعرة كانوا متمسكين بهذا القول لأن القرآن عبارة عن كلام الله، وكل هذا كانوا يقولون حكاية، وأنا حكاية ما فهمت الحكاية، حكاية عن كلام الله معناها شنو قدر محاولة أفهمه ما فهمتها ولا يضر، لأنه في النهاية قول شنو؟ قول فاسد، العبارة أوضح في معناها وإن كانت باطلة لكن في هذا القرآن واضح مفهومة، ولكن كثير من أقوال أهل البدع أن تحاول تفهمها ولا تهتدي أفهم بتعقيدها كما ضريات الكسب والطفرة والحال عند الهاشمية، كل هذا أشياء معقدة ولا أعلم منها. إيه هذه بعض أقوال الناس في سنة الكلام الذي يهمنا هو كلام أهل السنة والجماعة، هل الكلام الذي يهمنا هو قول أهل السنة والجماعة الكلام أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا ومن كلام الله القرآن، وإن القرآن كلامه يعني نقول إن القرآن كلامه حين جاب إنه مكسور ما قالوا عنه وإن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة منه بدأ يعني صدع لله جل وعلا ما صدع غيره بلا كيفية قوله بلا كيفية معلومة، لما تجد السلف ينكرون كيفية لا ينكرون أصل كيفية وجودها إنما ينكرون ماذا؟ العلم بها، ينكرون ماذا؟ العلم بلا كيفية يعلمها الخلق، إنما الكيفية يعلمها الله جل وعلا بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى منه بدأ أي صدر عن الله جل وعلا، صدر القرآن عن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، ولهذا الكلام مضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله أداء وبلاغا. طيب في سورة التكوير وفي سورة الحاقة قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة أي جبريل، وفي سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وهو من قول شاعر، فكيف أضاف الله القرآن إلى الرسول الملكي والرسول البشري في السورتين؟ أيوة أحسن، كلمة رسول تفيد التبليغ والأداء، لم يقل إنه لقول ملك كريم أو قول رجل كريم، إنما قال رسول، كلمة رسول بمعنى أنه يبلغ ما أرسل به، لأن وظيفة الرسول ما هي؟ البلاغ، فلو تقول هذا قول الرسول يعني هذا الرسول يبلغ ما جاء به كلام الرسول، ما قال كلام رجل، والرسول ماذا يقول؟ يقول ما أرسل به، فوظيفة القرآن إلى الرسول الملكي وإلى الرسول البشري إضافة لتبليغ وأداء وليس إضافة إنشاء وابتداء، الإضافة هي إضافة لتبليغ وأداء وليست إضافة لإنشاء وابتداء، لأن الكلام تكلم به الله جل وعلا بلا كيفية قول، إذن لا كيفية يعني لا كيفية معلومة لكن علم الكيفية قولا، وأنزلوا على رسول وحي، والوحي هو الإعلام في خفاء، الوحي هو الإعلام في خفاء، فالله تعالى أنزل القرآن على رسوله وحيا أوحى الله إليه وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، المؤمنون آمنوا بالله ورسوله وكتابه صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عند الله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أيقنوا أنه كلام الله، وكان الآية تزيد فتزيد إيمانا. وإذا أنزل سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا وماتوا وهم كافرون. فكان الصحابة يزدادون إيمانا بسماعهم لكلام الله تعالى وآية الله تتلى عليهم، فأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، كلام حقيقي يعني قاله الله تعالى، ليس كلام نفسي عبر جبريل، وإنما يعتقدون أن هذا كلام الله جل وعلا تكلم الله، يعني قال الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كلام الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا كلام الله، حاميم ألف لام راء، كل هذه قالها الله جل وعلا وتكلم بها حقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس مخلوقا كما زعمت الجهمية والمعتزلة، بل هو كلام الله، وكلام الله من صفاته وصفاته ليس بمخلوق، فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر. المشركون في مكة وغيرها لما سمعوا القرآن قالوا هذا كلام شاعر أو ساحر أو كاهن أو كذا أو كذا، فنسبوه إلى البشر وهذا كفر. وقد توعد الله من وصف القرآن بأنه كلام البشر، قال تعالى سنصليه سقر إنه فكر وقدر فقدر به مقدر ثم قدر به مقدر ثم نظر، الآية في الوليد المغيرة المخزوم، الوليد المغيرة هو من بني مخزوم ووالد خالد بن الوليد، وكان له أبناء عشرة أو أكثر يشهدون معه المجالس، يجلس ديوانه في المجلس أولاد العشرة جنبه، وكانوا فرسانا وضخام الأجسام وأقوياء، يعني عشرة نفر موكب. فقالت على ذرني ومن خلقت وحيدا، خلي يبس، كان يقال له وحيد، وجعلت له مالا ممدودا مال كثير، وبنين شهودا أبناء يشهدون معه المجالس، خالد وعمار بن وليد وفلان ووليد بن وليد، رجال ومهد له تمهيدا. ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لآياتنا عنيدا صريقه صعودا، انه فكر وقدر فقتل لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسم ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا قول بشر ان هذا الا سحر يوثر ساصليه سقر. وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحه البشر والعياذ بالله. وكان من المستكبرين، كان من المستكبرين، فزعم أن القرآن كلام البشر وأنه سحر، سحر جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. لذلك أوعده الله بسقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يجوز قول البشر، كلام الله جل وعلا، كلام الله سبحانه وتعالى. وهو وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، بمعنى يصير الصفات، يعني صفة من صفات البشر على وجه التشبيه والتمثيل فقد كفر. وقال نعيم أحمد خزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن من وصف الله بمعنى من معاني البشر على وجه التمثيل والتشبيه شبه الخالق المخلوق بالمخلوق قد كفر. طبعا أبصر هذا اعتبر، أبصر هذا الكلام وتأمل فيه اعتبر، نأخذ العبرة. وعمثني قول الكفار انزجر، عمثني قول الكفار انزجر، الكفار قالوا قول بشر والجهمية قالوا مخلوق، كل هذه أقوال فاسدة وباطلة، فانزجر عمثني قول الكفار. لماذا؟ لأن قول الجهمية قريب من قول الكفار، الكفار قالوا قول بشر والجهمية قالوا مخلوق، فقول بشر مخلوق، قول البشر مخلوق، كلام الناس مخلوق. فالذي يقول ان القران مخلوق كانه يقول انه قول البشر. ومر معنا في اللوازم ان من لوازم القول بخلق القران ان يكون كلام البشر هو كلام الله، يكون كلام البشر هو كلام الله جل وعلا. فمن أبصر هذا اعتبره عن مثل قول الكفار زيا. المؤلف هنا يرد مقاله الجهميه والمعتزله، يقول عن مثل قول الكفار زيا وعلم ان من صفاته ليس كالبشر. علم ان الله من صفاته ليس كالبشر، بل صفاته تليق بكماله وجلاله وعظمته. طيب نقف شرحا قليلا، هذا الساعه بالضبط، والواضح شاء الله ان المجلس القادم كلام عن الرؤيه وبقيه المسائل، والله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. طيب بعض الاسئله. طيب هل قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يظن ان الاول كسر؟ نعم، امي بن ابي الصمت كان له اشعار فيها التوحيد، كان قد هيئ نفسه للنبوة، تمنى أو رشح نفسه للنبوة. فلما جاءت النبوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام غار منه وحسده وأبى أن يسلم، مع أنه مقر بالتوحيد. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، كان التوحيد. يقول جاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد حنبل كلام السلف في ذم أبي حنيفة. نعم، هناك أقوال قديمة في ذم أبي حنيفة والكلام عنه من قبل العلماء المعاصرين، وكلام العلماء يقوى ولا يقوى، كلام العلماء الأخوان يقوى ولا يقوى. يعني أحيانا يكون الحكم على العالم بما نقل من أقواله ولا يصح النقد. فلذلك أنه كان يرى الصحيح، بعضهم نقل عنه أنه لم يكن يرى صحيح، لماذا؟ مما نسب إليه نسبة ولم يصح في عقله. فإمام حنيفة إمام نبيل عالم من السلف، وما قاله بعض العلماء فيه لا يعتبرون قدحا فيه أو ذما فيه، إن هذا الكلام قالوا فيه أقوالهم، بعضه ثابت وبعضه غير ثابت. الثابت مثل انتقاد اليوم مسألة الرأي والقياس في استعمال المقاييس بالفقه، انتقدوا عليه استخدام الأدلة العقلية أو المقاييس في الفقه. نعم، لأن هذا ليس مما يجرح الإنسان جرحا كاملا. طيب ماذا يعني قولهم أن كل موجودات عين بيد الله؟ هل يصفون عين؟ ما فهمت. المهم الوجودية يقولون إن كل شيء هو الله، إنك أي موجود هو الله والعياذ بالله. حتى إن أحدهم سمع غرابا يعرف وقال لبيك، غراب قال غار لبيك، لبى الغراب. وأحدهم يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ما في جبل إلا الله، ما في جبل إلا الله. وصححوا كل عقيدة الباطلة، قالوا عبد الله. ومنهم يدعى أنه الله، قال أنا من أهوى من أهوى، أنا نحن روحان حالنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتني. قال آخر مزين روحك في روحي كما تمزي الخمر في الماء الزلال. أقوال كثيرا. وقال ابن عربي العبد رب والرب عبد، يا ليت شعر من المكلف إن قلت عبد فالعبد رب وإن قلت رب فأنا يكلف. ما في تكليف، قالوا تكليف ما في، العبد رب والرب عبد، ما في داعي يصلي ويصوم، يصلي لمن؟ يصلي لمن؟ يقول ابن فارس لها صلوات بالمقام، يتكلم عن ذاته الإلهية بتاع التعليل، يقول لها صلوات بالمقام وقيمها واشد في أنها لي صلتي، كلانا مصلي واحد سائل إلى حقيقته بالجمع في كل ركعته، ولا غروة أن صلى الأنام إلي عن ثوب الوادي وهي قبلة قبلتي. يدعي أنه هو الله وحده. يقول هل هذا قول هو قول واحد الوجود؟ الله رب لا ولي سواه، هل في وجوده حقيقة لله موهم، موهم حقيقة، هذا موهم لوحده لله. هل في الوجود حقيقة لله؟ هذه عبارة موهمة لوحده، لكن الأول أن يسد له. هل في الوجود المدبر لله؟ هل في الوجود معبود سواه بالحقيقة؟ لكن حقيقة يعني كل وجود أو أن هذه الموجودة كلها هي حقيقة، قال هذا قول أصحاب الوحدة بعد الوجود. كلمة القرآن مهروم، ماذا نفى بها بالضبط أو شرح؟ واضح السؤال. مخلوق عن المخلوق، مثل ما خلق الله الشمس والقمر والبشر خلق القرآن من المخلوقات، ليس من كلام الله جل، أو ليس مما تكلم الله به، الله ما تكلم به، خلق كلام باطل. هل هناك فرق بين إرادة المشيئة؟ الإرادة الكونية هي المشيئة، لكن الإرادة الشرعية ليست هي المشيئة، الكونية هي المشيئة، أما الإرادة الشرعية فهي المحبة. الإرادة الكونية هي المشيئة، يعني المشيئة بين قوسين الإرادة الكونية. طيب آخر سؤالين، تفضل تفضل. أيوة. الصفات ما قائمة بالله جل وعلا، الصفات تقوم بالله سبحانه وتعالى، الصفات القائمة بالموصوف تابع للموصوف. يسأل يقول في التسلسل المؤثرين، ما في المؤثرين يعني التسلسل المؤثر في غير خلقه، يقول خلق خالق مخلوقا، هذا الخالق خلقه خالق آخر، وهذا الآخر خلقه آخر، والآخر آخر، ولبعده آخر، وهكذا تتسلسل المؤثر إلى ما لا غاية، أن يكون كل مؤثر قد استفاد تأثير من قبله، يعني في خالق قبل خالق، والخالق ده قبل خالق وده قبله، هذا مستحيل. أي نعم، كان مصدرا لدين التوراة وهو رسول عيسى عليه السلام، أن الله تعالى أرسل إليه الكتاب وبعث في قوم مخالفين بين إسرائيل ومن معه، فيهم من كان على الخرافة، فدعاهم إلى توحيد الله، إن الله رب ربكم فاعبدوا هذا الصراط المستقيم، فيدعوهم إلى توحيد الله، فعيسى رسول. خلق فعل العباد يعني أن العباد أفعال مخلوقة لله جل وعلا، إنسان مخلوق وفعله مخلوق، يعني فعل إنسان لا يقال أن هذا الفعل خارج عن خلق الله، لأن الإنسان مخلوق وإرادته مخلوقة وقوته مخلوقة وجوارحه مخلوقة، وما صدر عن المخلوق مخلوق، ما صدر عن المخلوق مخلوق. آخر سؤال. نفسه نعم، يعني نفي التشبيه أو نفي المثلية، تكلمنا في قائمتنا عن التشبيه والتمثيل، الأولى التعبير بنفي التمثيل لأنه تعبير القرآن، ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي، لكن كثير من العلماء يعني في الشرح والتوضيح يقولون من شبه الله بخلقه شبه مثلا، كلاهما ممتنع، التشبيه والتمثيل. الفرق بين التشبيه والتمثيل، أن التمثيل هو التسوية في كل الصفات، وأما التمثيل فهو التسوية في أكثر الصفات أو بعض الصفات، لكن التعبير بالتمثيل هو الموافق لتعبير القرآن الكريم، فلا أفضل ولا أمثال، ليس من شيء. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.